قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم الناس معادن. حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عبيد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأموي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، يعني يختلفون على قدر كنس الأرض. يفسر هذا له حديث موسى إن الله خلق آدم على قدر الأرض أو ابن آدم على قدرة، فمنهم الأبيض والأسود السهل والحزن والحزن والخبيث والطيب، وبين ذلك الأبيض والأسود والأحمر، وبين ذلك السهل والحزن والخبيث والطيب. الإنسان من طين، والطين تفاوت، منهما هو طين زراعي طيب مثمر، ومنهم هو طين نحب غير زراعي صدق، ومنهم هو طين صلب، ومنهم هو طين رخو، هكذا على قدر الإنسان. فهذا اللحم وهذا هو عبارة عن تراب، حتى لحمة من قدمك حتى وإن كانت نظيفة ثم تركتها عكا لتستفرق التراب، كل تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إنما تجمد التراب، وهكذا أطوارا إلى أن صار إلى هذه المرحلة التي كان عليها الإنسان. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، قال فقهوا هذا وهذا. فمن كان في الجاهلية من ذوي الشرف زاده الفقه شرفا أكثر، وهذا يدل على فضيلة العلم، إنه رفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي إن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومفهوم الحديث أنهم إذا كانوا في الإسلام لم يفهموا دين الله ولم يفقهوه، لا تكون لهم الخيرية التي كانت في الجاهلية التي على منوال الشرف والحشمة، وعلى منوال الأعراف التي عند الناس. فميزة الإسلام ميزة خاصة، وشرف الإسلام أعظم وأكرم. قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج قال أخبرنا أبي قال أخبرني محمد بن علي بن محرز قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. هذا القرآن سوى من حيث الدلالة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يعني يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم صلوات الله عليهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ إن خيارهم في الجاهلية خياركم، إن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، هذا الشاب. الخيرية للعبد لا تتم إلا بفهم دين الله، وأما الإعراض إنه يضر صاحبه كائن من كان. وهاكم مشركو قريش وصناديق قريش هلكوا على الكفر مذؤومين مدحورين ملعونين مطرودين، وهم من نسب أصيل. وهلك فرعون ادعى الربوبية وهلك ملعونا مطرودا مذؤوما. هو القاعد أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي مهين هو مهين ولا يكاد يبصر؟ لولا ألقي عنه أسلحة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وفي البحر أبو الحباب أيضا منافقا في الدرك الأسفل من النار، وقد كان أهل المدينة أرادوا أن يسوقون عليهم. إن العزة لله، فإن العزة لله جميعا، فمن فقه دين الله وفهم دين الله ازداد خيره على ما عنده، ومن لم يفهم دين الله ضعف حاله الديني وضعف حاله الأخلاقي وضعف الدين واهتال. والله يهتال. في شرح الحديث الذي قرأناه في الجامع جامع بن عبد البر قال: وجه التشبيه أن المعدن لما كان إذا استخرج ظهر منه ظهر ما اختفى منه، ولا تتغير في صفة كذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها، بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس، فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن أسلم من المشروفين في الجاهلية. وأما القول إلى فقه ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين، وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابلها: الأولى شريف في الجاهلية أسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثاني شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثالث شريف في الجاهلية ثم لم يسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم وتفقه. الرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه، وقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه، فأرفع الإسلام من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فالاعتبار به سواء كان شريفا أو مشروفا سواء تفقه أو لم يتفقه، والله أعلم. لأن بعضهم ممكن يكون في الجاهلية ويأخذ بعض الدراسات. والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن الأخلاق كالكرم والحكمة والحلم وغيرها، متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها. إلى هنا وفقكم الله.